تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات عبد الله الحلبي، غناء عبد الرزاق إبراهيم. يا أكرم حب حبيته، يا أسمى حب حبيب، واللي مدى حبك لا عاش ولا حب. يا آية من آيات النور، خدتنا في طريق النور. يا آية من آيات النور، خدتنا في طريق النور. يا أسمى حب يا حبيبي، يا حبيبي يا رسول الله. عشاء المحاسن، عشاء المحاسن قالوا ده حبك ملوش نظير، وياما في مديحك قالوا وبحبك يا طه كتير. يا رحمة من الرحمن، يا هدية لكل زمان. يا رحمة من الرحمن، يا هدية لكل زمان. يا أسمى حب يا حبيبي، يا حبيبي يا رسول الله. عشاء المحاسن من إخراج خالد منيب. سلامتي من الآه يا حمدة. منظر غروب الشمس بيفكرني باللي راح يا عابد. احنا أولاد النهاردة يا حمدة، اترك اللي راح مكانه لأنه قضاء الله. يا ريتني مثلك يا عابد، كل شي في الدنيا في عينيك جميل، حتى موت الوليد اللي ما لحق يشوف نور الدنيا. سبحانه، هو العاطي وهو المانع وهو على كل شيء قدير. كل منظر بناتي الاثنين قدامي افتكر الكبر يا عابد، واتمنى لو كان الوليد عاش عشان يرعاهم من بعدنا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. صدق الله العظيم. أيوة، مرت سنين طويلة وانت وانا في الكوخ، تضمنا الرحمة وتغطينا المودة والكلمة الطيبة الحلوة، ويا ما كتمت في نفسك يا عابد. أكتم في نفسي إيش يا حمدة؟ شوقك للوليد. أستغفر الله العظيم. يا ما رأيتك وانت بتنظر ولاد الجيران وفي عينيك الحزن وفي قلبك الحسرة، وتحملتني يا عابد، جبت لك بنت والتاني وبردك لساك متحمل، ولما جت البشرة وجبت لك الوليد مات من قبل ما تفرح بيه يا عابد. استغفر ربك وقول الحمد لله. الحمد لله، لكني حلمت وربنا يجعله خير اني هخلف وليد تاني. والله ان انجبتي ولد يا حمدة ليكون سروري بيه كبير، وان كانت بنت حيكون سروري بيها اكبر. مين يعلم الخير وين يا حمدة؟ الصبر يا حمدة. ناديلي على فاطمة، ما هذه الولادة حلي يا عابد، ناديلي على فاطمة حالا. أنادلها. اتحملي يا حرمة مال. أحمدك وأشكر فضلك يا رب. حمدة. عادي. حمدة. عادي. الحمد لله على سلامتك يا حمدة. عادي. إيش اللي بيك؟ اتكلمي. قولي. يا عادي. يا سبحان الله. طفل جميل. سبحان الواهب لجماله. بنتي يا عادي. بيقولوا ابو البنت الواحده تعبان، وابو الاثنين حمله تقيل، وابو الثلاثه محتاج الناس تعاونه. وانا بقول البنات حسنات نقدمها بين ايدينا، والحسنات يجازينا عليها الله خير يا ام البنات. زي عوايدك يا عابد، حامد شاكر ربك في الحلوه والمره. شايف على بعد كوخ العابد مخيم عليه الظلام، وكأن ما في ناس، كأنه قبر كبير ما في حياة. يا ترى ايش اللي جرالهم؟ يا ترى راقدين ولا صحيين؟ ولا الجوع هدهم؟ اديني بمد الخطى عشان اعطيهم الطعام. وادي باب الكوخ. ابو الحسن ادخل ادخل يا راجل. عابد ناجي ان كنت راي الطعام فرجت، وكنت اظنها لا تفرج. ماني رايد شي. هات الطعام اللي باقي لعمك ابو الحسن يا هند. ما اريد طعام يا عابد. اياك والخجل يا ابو الحسن، نحنا جيران، وان كان ما عندك شي لولادك انا عندي من خير الله، وما ترد الهدية يا ابو الحسن. ناجي لك ومعايا طعام لك وللبنات يا عابد. طعام؟ نعم خد يا عابد. بارك الله فيك، زوجتك واولادك اولى بي. زوجتي حالفة ما تذوق الطعام ابدا ما دام كوخ العابد بدون طعام. رزقنا المولى من فضله، خد طعامك وعاود. بارك الله فيكم يا نعم الجار. وكيف حال الوليدة يا عابد؟ وليدة زين وبشرة خير بإذن الله. وإيش أسمتها يا عابد؟ زهرة. زهرة، وهي زهرة بإذن الله. يكفي بكى يا يوم. ماتت الغنمات اللي لسه صغار. متى يليهم؟ ماتوا من العطش والجوع بعد ما كبروا يا هند. الصبر يا امال الصبر. وين اختك زبيد؟ على باب الكوخ شايلة زهرة يا امال. نادي عليها يا بنيتي، نادي عليهم. ليش يا امال؟ اللصوص مليين المكان، وتجار العبيد بيخطفوا وينهبوا. يا زبادة زبادة. بتقول ايش يا ابو الحسن؟ قلت لك ما في شي يجيبوا لولادك يطعموا بيه يا فاطمة. ولحد امتى يا راجل؟ لحد امتى؟ العاصفة قلعت الاخضر واليابس، وقتلت الحملان والنوق والولدان، وعم القحط البلاد يا فاطمة. روح للعابد يعطيك مما اعطاه الله. العابد حاله يبكي. روح له يعطيك شي من الخير اللي عنده لاجل ولادك يا ابو الحسن. قلت لك العابد حاله يبكي، ماتت الغنمات والشاه لحقت بيهم. ماتوا؟ والعمل يا ابو الحسن العمل. الصبر يا فاطمة الصبر. وين هند؟ راحت وين هند؟ هند يا هند. ايش تريدي يا حلوة؟ مين؟ انا جعفر يا ست الحسن والجمال. مالك دعوة بي؟ بتبصي على الحام من بعيد ليش؟ ما في شي. بنت من؟ بنت العابد الحمال. يا سبحان الله، عيون مثل عيون الغزلان، وجبين صافي مثل ندى الصحراء. بعد جدك ايش تريدي؟ طعام؟ يا ريت. عندي طعام كثير. اخواتي البنات جعانين وماتت الغنمات. وانا وطعامي والحان تحت امرك يا حلوة. ايش اسمك؟ هند. تعالي يا هند قربي. هتعطيني طعام لاخواتي حق يا شيخ؟ نعم يا حلوة تعالي ادخلي. اروح وين؟ ادخلي الحان اعطيك كل ما تبغي. تعال. ايش انا وين؟ تعالي معي بغرفتي اعطيكي زاد وزواد لاخواتك. تعالي. بعد جدك. ما تخافي. وين الطعام؟ تعالي. بعد جدك. تعالي. بعد جدك يا جبان. بعد جدك. بتجري يا بنت السو بتجري. والله ما اتركك تهربي ابدا. وراكي يا بنت السو وراكي. مالك يا هند؟ الراجل بيطاردني بيجي وراي الوحش يا ابوي. وبيطاردك ليش يا هند؟ لحقتك يا بنت الرخيص. ايش تريد منها يا شيخ؟ سرقتني. كاذب يا ابوي كاذب. سرقت مالي وطعامي. حق يا هند؟ ابدا والله يا ابوي ابدا. وكتاب الله ما سرقت منه شيء. سرقتني والقوم في الحانة شاهدين. مالك شيء عندها يا شيخ؟ وارحل وكفاية اللي احنا بيه. اريد انتقم منها. كيف دفعتني ورمت بي على الارض؟ تعال ابعد يدك عنها. يبقى ما في غير القاضي. القاضي؟ القاضي ومعايا الشهود. معايا الشهود اللي شافوها وهي بتسرقني. ويش. الكل شاهد انها سرقت مالي وطعامي. بالله عليك ارحمها يكفى الجوع اللي هي فيه. بيع حالي. ها؟ لا ما بيعها ابدا. اردها لي. اردها ملك لي. لا اموت من الجوع ولا بيعها ابدا. تلقى ما في غير الشهود. شهود؟ شهود زور يا ظالم. شهود زور. القاضي يا بنت اللصوص. القاضي يا بنت اللصوص. لصوص. القاضي يحكم بشهادة الشهود انك سارقة. وساعتها يقطع يدك. انت مجنون؟ انا مسروق. سرقتني وعندي شهود. كذاب كذاب اقسم بالله يا ابوي كذاب. رد علي يا شيخ. رد علي. هتبيعها ولا اتهمها؟ جاوبني. روح الحال سبيلك يا كذاب. روح الحال سبيلك ولابد الحق يبان. وكيف حال عابد اليوم يا حامد؟ عابد عابد والبنات حالهم يبكي. ايش اللي بيه؟ ايه اللي بيه بيه. وجعفر؟ جعفر صاحب الحال اشتكانا للقاضي. وش قال القاضي؟ لسه كل اللي عرفناه انه اشتكى. والعسكر خدوه هند؟ لسه. وكيف كيف يتبلى عليها الظالم ويصدقوه؟ عنده شهود. شهود زور. لكن تقول المين؟ نحنا في بلد الصغير فيها من داس والكبير من شال على الراس. في زمن الكبير شبعان والفقير اللي مثلنا. استغفر الله العظيم. لو سمع العابد كلامك هذا ما كان وفقك عليه. ونقدر اقول الكلام ده قدامه؟ الصبر يا حمد ومسير الحق يعود لاصحابه. الصبر الصبر لو كان مر نرضى به. اسمع يا هند، ما عاد لك عيش هنا بعد اليوم. واروح وين يا ابوي؟ بلاد الله واسعة. اداريك في مكان وبعد يوم ولا اتنين نهرب كلنا من هالمكان. ومن وين حنهرب؟ من عسكر الوالي وغدر جعفر صاحب الحال. وايش العمل يا هند؟ حيقطعوا يدك يا بنيتي. جعفر وياه شهود زور كلهم من زوار الحان. اللي ما في قلوبهم تقوى ولا دين حيتهموك بالسرقة وحيقطع القاضي يدك يا هند. اسمع يا ابوي. تزلي اتكلم وياك. قولي يا هند قولي. اخواتي رقدوا الليلة بدون طعام وكل ليلة على هذا الحال، ما عاد في الارض زرع ولا مي، والمجاعة حطت على البلاد. هرب الاب من ابنه والابن من خوه، وكل واحد بيقول عمري ابدا من عمر التاني. كل البلاد على هذا الحال، والسنة يا ابوي سنة مجاعة في كل مكان. وإيش قصدك من هالكلام يا هند؟ بدل ما يموت الكل يكفى واحد يروح عشان خاطر الباقيين. لساني مش فاهمك. شوف يا ابوي، بوكي وين يا زبيدة؟ راح ويا هند يا مال. راح وين؟ يتاويها؟ ما قالش. لابد راح يتاويها في عين الجبل، لكن ليش ما قال؟ ماني عارفة. اهو يا ماي. وين يا زبيدة؟ اهو يا ماي جاي من بعيد، وهند ما هي معاه. عابد عابد رجعت يا عابد؟ ايوه يا حمدة. وين هند؟ خدي. ايش هذا؟ طعام، اطعم البنات والطفلة الرضيعة اللي ما بتدوق غير المي. وين هند يا عابد؟ اطعم زبيدة واطعمي زهرة. عابد واطعمي ابو الحسن وفاطمة من هزات. خدي. عابد رد علي، وين هند يا عابد؟ اللهم ثبتني باليقين وارزقني الخشوع. جاوبني يا عابد، هند راحت وين؟ ومن وين الطعام ده يا عابد؟ اللهم اني غليظ فليني لطاعتك. بعتها يا عابد؟ بعتها يا حمدة. اللهم لا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت. اللهم إني أستجيرك من شر كل شيء خلقت، فألهمني الصبر، إنك أرحم الراحمين. لساك حزينة يا حمدة؟ أبدا يا عابد. شهر وزيادة هملاني، ولسانك ما بيخاطب لساني. كرهتيني يا حمدة؟ أكرهك يا عابد، أستغفر الله العظيم. حق يا أم البنات، أنت راجلي وأبو البنات، ومهما عملت لك العذر يا عابد. سامحيني. ربنا هو اللي بيسامح عباده يا عابد. أحلف لك يا حمدة. لو تعرف اللي بيا يا حمدة، لو تعرفي قديش بتعذبني لمسة ايديها، وجعفر بيبعدها عني وهي بتتلهف علي، لكن ما باليد حيلة. حتقتل نفسك يا عابد، واحنا محتاجين نور عنيك. يكفاك بكى. سامحيني يا ام البنات. انت انسان يا عابد، وروحك روح انسان، وفي الانسان يا ابن ادم نبزة الخير، كيف أيأس من الإنسان؟ كيف أكره؟ حمدة، ربنا يسامحك يا عابد. حط دماغك في حجري ونام يا عابد. أحلف لك لولا بعدهن لكنا متنا كلنا من الجوع يا عابد. يا بنيتي، حرام عليك يا زهرة. البنية بتبكي من الجوع يا حمدة. ما عاد عندنا في الدار شيء، كفاية يا زهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، كفاية يا بنيتي. وراحت وين زبيدة؟ راحت وين زبيدة؟ طلعت تجمع الجذور من الأرض لأجل ناكلها. القحط ليش السنة زاد وطالت مدته؟ ليش يا رب ليش؟ استغفر ربك يا عابد. استغفر الله العظيم، ما عاد لي صبر، ما عاد لي صبر. وايش العمل؟ زبادة ما تنفع تنباع يا عابد. ما هو القصد يا حمدة؟ وايش القصد والنية؟ اسافر البصرة. تسافر وين؟ أسافر البصرة وأسأل على أخوي ولا ابن عمي، يمكن ألاقيهم. أخوك وابن عمك غايبين من سنين طويلة عنا وما نعرف طريقهم وين. بيقولوا سافر ففي الأصفار 7 فوائد. أسافر يمكن أقدر أجمع مال ولا أشتري زاد لأجل خاطر البنات. وتفوتنا هنا وحدينا يا عابد. وإيش فايدة قعدتي هنا وياكم ونا شايفكم بتموتوا قدامي يا حمدة؟ إيش الفايدة؟ اللي تشوفه يا عابد، اللي يدلك عليه المولى افعله وهو المعين. أسافر، أسافر يا حمدة، ومين يعلم. الأمير يزيد بن غالب. أهلا أهلا بشيخ التجار. جعفر في خدمة الأمير. عندك إيش ليزيد يا جعفر؟ التحفة اللي ما في بعدها تحفة. الحسن اللي ما شافت مثل قصور الأمراء يا مولاي. يزيد قصر ما يخلى من الحسن البديع أبدا. لكن هند حسن هيفوق الحسن يا مولاي، حسن الوجه والخلقة، حسن الحديث والنغم الشجي يا مولاي. اوريني يا جعفر. ادخلي يا جارية. مولاي المفدى أمير الديار. قومي يا هند، قومي، هاتي يدك، قربي. يا سبحان الخالق العظيم، اجلسي يا هند، اجلسي. مولاي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. تطلب قديش يا جعفر؟ مولاي يفهم في الجمال ويعرف قيمته قديش؟ 10,000 دينار. أطال الله في عمر مولاي الأمير. قربي يا هند، قربي. فوقي، اصحي، ايش اللي بيك يا جارية؟ انت مين وايش اللي جابك هنا؟ زهر. ها؟ بنيتي زهر. بنيتك بخير، ايش اللي بيكي وقاعدة هنا كيف؟ اسقيها مي. سقيتها، اشربي انت، اشربي انت التانية، اشربي اشربي. انا وين؟ انت هنا في جحر الديابة. مين اللي رماكي هنا؟ انا. من وين واهلك وين؟ خلي بالك من زهر. ما تخافي، بنيتك بخير. قولي اهلك وين؟ بوها عابد، عابد، اسأل عليه يمة النجع الشرقي. اروح بيكي وين دلوقتي يا بنت الناس؟ امك ماتت وماني عارف اروح بيكي وين. وان ما لقيت بوك عند النبع الشرقي يا زهرة، مين حيرعاكي؟ زهرة أمانة في رقبتك يا شيخ. حوصلها لبوها بإذن الله. زهرة أمانة في رقبتك يا شيخ. وأنا حعمل إيش؟ أنا راعي فقير، لا معايا دوجة ولا ولد. زهرة أمانة في رقبتك يا شيخ. يا رب عيني وساعدني. حمدة، زبيدة، زهرة، زهرة، تركت الدار ورحت وين؟ ما حدا دلني، ما حدا طمن قلبي، الكل مشغول بالهم اللي حاطت عن نجع، وما حدا دريان بيا ولا باللي فيا، والعشة خالية، العشة خالية. حمدة، زبيدة، زهرة، حمدة، زبيدة، زهرة. شوفي يا زهرة، حلبت لك العنزة وسقيتك لما ارتويتي، وما كفيت يا بنت الناس عن البكاء، عامل لك ايش يا مسكينة؟ اسمعي، كف عن البكا وقولي لي ايش اللي تعبك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. يا سبحان الله، سكتت، بتبحلك في وكأنها بتقول لي هل من مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا زهرة يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء، ويبصر السواد في الظلماء، متكلم لا عن صمت تقدم ولا عن سكوت متوهم، بكلام قديم أزلي منزه عن الحروف والأصوات، متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، إذ هو الكبير المتعال. ها ما قلت لي وأنا صغيرة اللي قلبه عمران بالإيمان ما يعرف عمره خوف ولا عزلة، واللي قلبه بيسبح بحمد الله ما يعرف يوم حزن ولا غربة. بارك الله فيك يا زهرة، بارك الله فيك. عودي للغنم اجمعيهم وعودي بيهم قبل الغروب، وياك يا زهرة تجربي من وادي الديابة اعملي معروف. رايحين وين؟ كل ما اجمعكوا تتفرجوا ليش؟ هنوا شوي، الشمس مالت للغروب ولسه الطريق طويل للعشاء. مالكم اليوم وايش اللي بيكم؟ ديب بيجرب، دول ثلاث ديابة بيجربوا من الغنم، تعنيهم شرارة نار. ابعدوا ابعدوا، وين العصر؟ ابعدوا يا بوي، الحقني يا بوي يا بوي. وكيف حيسمعني بوي؟ كيف الديب خطف اللاجة يا بوي، والتانيين بتهجموا علي حيقتلوني. ايش هذا؟ ايش اللي جرى؟ سهم صاد ديب منهم وطفش الباقيين. من وين هالسهم القاتل؟ ما تخافي يا صبية. مين انت؟ ما يزيد ابن غالب. يزيد ابن غالب؟ نعم. ومين انت؟ نا بنت ايوب راعي الاغنام. ويش اللي رماكي هنا بعيد عن الحما يا حلوة؟ كنت برعى غنماتي. وحدا يرعى الغنم هنا؟ عودي لدارك. من وين يا فاس؟ وليش بتسألي؟ عشان اخلي بوي يرد لك الجميل يا فارس. ووين بوكي؟ بوي في العش، انت امير. وكيف عرفتي اني امير؟ ما حدا يصيب الديب في مقتل من هذا البعد الا فارس، وما حدا يركب الفرس المطهم هذا الا امير. عودي قبل الشمس ما تغيب. ومين هادول اللي بيقربوا منا؟ دول فرساني وحراسي يا راعية الاغنام. أشوفك بخير يا زهرة. زهرة؟ اسمي زهرة وبوي أيوب. روح بالسلام ومسير الحي يتلاقى يا أمير. زهرة زهرة. خير يا بوي؟ اسمع يا زهرة، ملك الموت بيقرب وبيشاورلي. اسمعي بوي. ابوحي بسر دريت عنك من سنين. سر؟ انا ماني بنتك؟ كيف يا بوي؟ نعم يا زهرة، هي دي الحقيقة يا بنيتي. ومين مين يا بوي؟ كل اللي اعرفه قلت يا زهرة. العابد النجع الشرقي، ماني فاهمة. درت في كل مكان اسأل عليه وما عرفت له طريق. وامي حمدة دفنتها بيدي وخدتك يا بنيتي وربيتك، واليوم قبل ما فارق الدنيا حان الوقت عشان تعرفي كل شيء. لا ماني مصدقة، أنا بنتك، بنتك من لحمك ومن دمك. كنت بنيتي اللي ربطني بيها المعروف والعشرة والمودة، لكن ما بتربطني بيك يا سرى الدم يا زهر. أنا بنت العابد. ومين العابد؟ وأمي حمدة. ومين حمدة؟ وكانت رايحة بيه وإيه؟ وليش؟ زهرة افضي صوتك يا بنتي، عبر السبيل لسه راقد جنب الخيش، والدنيا ليل وظلام والصوت بيسري يا بنتي. كف البكاء يا زهرة ودايق رحمة والمغفرة. قومي يا زهرة. مالك دعوة بي؟ قومي وياي يا بنت الناس. اتركني وحدي وارحل يا وجه الشوم، ارحل. ما اتركك ابد ابد. اترك يدي يا جبان. بتدفعيني يا جارية؟ وكتاب الله ان ما قمتي وياي لقتلك. اترك السكين من يدك يا لف يا قاتل. قومي. اتركني اتركني. فك الحبل من يدي ابو سيد. ما فك الحبل الا حين نبلغ الديار. ايدي انجرحت والحبل زانق علي، تعب قدامي يا جارية. اكرمتك قبلت الاحسان بالاساءة يا عديم الاصل. في داري حربلك الجميل يا عديمة الفهم. اتحركي. يكفى الليلة يا هند. ايش اللي بيك يا مولاي؟ حتى الابتسامة بخلان بيها علي. ما بتكف عن السؤال ابدا يا هند. وكيف اكف عن السؤال وماني لقيا منك جواب؟ اسمعيني شعر يا هند. بتحاورني ليش يا ابن غالي؟ قلت اسمعيني شعر يا هند. هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. صدقتي والله يا هند، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. نصحتك كتير يا زهرة. قتلني قتلني بالصوت يا عبد. اتركيني اشد جروحك يا جاري. قلتلك ما تحاولي الهرب. حاولي. وليش كل الذل ده؟ ليش صبحتي جارية مثلي ومالها حق تعارض ولا تقاوم؟ ما عاد من حقي اعيش كيف الانسان. ما عاد من حقك. صبحتي جارية وانتهى امري. نعم يا زهرة. ما عاد لي في نفسي شيء ابدا. يا رب يا رب، إن كان في هذا حكمة من عندك فأنا أقبلها راضية وشاكرة، راضية وشاكرة لحكمك يا أرحم الراحمين. إلهي، أنارت النجوم ونامت العيون وهذا مقامي بين يديك يا الله. يا زهرة. أسمع حدا بيناديني. يا زهرة. بوي أيوب. ربيتك على الإيمان والطاعة، وكنت بعدك ليوم المحن والشدايد يا زهرة. والحد إمتى يا بوي؟ إن بعد العسر يسرا. جسمي هزيل ضعيف، مالي اهل ولا خل، ابو سيمين وشمال كيف ضايع بيدور على طريق يوصله البر الامان. ايش اعمل يا ابوي؟ قولي اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اشرب يا مروان، اشرب. يكفاك الليلة يا مولاي. ثلاث شهور وينتهي يزيد ابن الوليد. مات الخليفة يا مروان، اشرب. مولاي الامير يزيد بن غالب، كف ابوس يدك. اشرب والا قطعت راسك بالسيف. ايش اللي بيك؟ كأن موت الخليفة سرك يا مولاي. اعتلى مروان ابن محمد او مروان ابن الحكم، اعتلى عرش الخلافة. خليفة ضعيف مقطوع الامل، عارف معناه ايش يا مروان؟ لا يا سيدي القوم. اشرب وانا اقول لك يا غبي، اشرب. امر مولاي. انتهت دولة بني امية، سنين قليلة وتنتهي يا مروان. دولة بني أمية شمسها بتغيب، هناك بتغرق في المي على بعد، بتغرق. ومين عارف حتنتهي بينا لوين؟ اشرب اشرب. مولاي ارحم نفسك، ارحم نفسك وارحمني. الخليفة يريد الانتقام للوليد ابن يزيد الخليفة المقتول، يريد ينقض الجيش عرمرم على اليمانية، ويريد ينقل بيت الخلافة من دمشق الحران. والعرب يا مروان منقسمين كيف عوايدهم، والثورة قايمة في كل مكان. انتهينا يا مروان، انتهينا وحيقتلنا الموالي يا مروان. اشرب. مرحبا بكمار الليل وزباين الحان، اتفضلوا. افسح الطريق يا غريب. مولاي الامير يزيد بن غالب. شت، خفض صوتك يا غبي. مرحبا بك في داري. اختار لنا مكان بعيد عن زباين الحان. امرك يا امير. وياك تعلن عن قدومي. ها، مرحبا بك، مرحبا بك في الدار، اتفضل. مولاي الامير يريد سماع الجارية يا غريب. الجارية وسيد الجارية في خدمة الأمير. أمر لنا العبيد يجهزوا لنا المكان، وهات أطيب الشراب يا غريب. يا سبحان الله، صدقت والله يا مروان. سمعتها يا مولاي؟ ما سمعت صوت ولا دف ولا شفت جمال مثل هذا قبل اليوم. مولاي اشتريها لي يا امير. وعدتني تشتريها لصديق عمرك مروان. انتظر يا مروان، من ساعة ما شفتها وانا فكري شارد، كأني شفت العيون دي قبل اليوم. ايش تقصد يا امير؟ ناديها، ناديها يا مروان. تعالي يا جارية، تعالي قربي، ما تخافي. أمرك يا سيد. اجلسي هنا يا جارية. مين انت؟ ما تاجر من تجار حران. لا، انت الأمير يزيد بن غالب. صدقتي والله يا جارية. وتعرفيني من وين؟ عرفتك في يوم ولسه عالق في قلبي لحد اليوم. ونا عيني ما تكذبني، وكأني شفتك قبل اليوم. ايش اسمك؟ زهرة. زهرة؟ بنت الراعي اللي نجتها من الديابة في يوم يا مولاي. انت زهرة؟ مولاي الامير، حان معاد الرجوع للقصر يا مولاي. انتظر يا مروان. لا، اتركنا وعود، اتركنا وحدينا يا مروان. قربي قربي يا زهرة، يا بنت الراعي اللي صابتني في يوم بسهم قاتل. قربي. مولاي، ما لقي جارية ينشغل بيها غير الجارية اللي عشقها قلبي. قلت اسمها زهرة؟ نعم، سمعت الاسم ده قبل اليوم. بنت الراعي، بنت الراعي اللي حكيت عنها من سنين. بنت الراعي اللي انشغل بيها وشغلت الحروب عنها؟ نعم. وعرف طريقها من وين؟ نال اللي دليته على الطريق، ويا ريتني ما دليته. وكيف تدله على طريق الجارية يا مروان؟ بتتحداني؟ حاشا لله، اقسم بالله لو تحدتني يا مروان لحرضوا عليك وخليه يقتلك ويرميك للنسور. عفوك يا هند، ما كنت ابغي غير انه يشتريها لي، ولو كنت اعرف انه حيتعلق بيها ما كنت دليته على الطريق. وين هي؟ وين؟ في حانة غريب اليمني. والامير بيروح لها الحانة كل ليلة، كل ليلة من ساعة اللي جرى يا هند. عشان كده هاملني، عشان كده بيقعد وياي وفكره شارد وقلبه مشغول. اقسم بالله ان ما كف عن حانة غريب لقتل الجارية. لا لا، انا في عرضك، اياك تقتليها يا هند. ما عشقت قبلها وما حدا ياخدها مني ابدا. يبقى اتفقنا يا مروان. ايش تقصدي؟ خد مال كيف تريد واشتريها، وخدها سجنها في قصرك وابعدها عن طريق الامير. ما اقدر. الساك بتقول قلبك رايدها يا مروان؟ لو اشتريتها ومولاي عرف بالقصة حيقتلني. يبقى ايش العمل؟ ايش العمل؟ دبريني دبريني يا نوارة القصر، انتي بارعة في كيد النساء، دبريني. لكن اياك تأذيها. اترك الامر لي يا مروان، اترك الامر لي، وما تخاف على زهرة. امرك عجيب والله يا زهرة. ايش تقصد يا عبد؟ كل ليلة مع الامير تايهين هايمين في العشق والغرام. كلامه بيجدد فيا الامل يا عبد، وحديثه بيصحي فيا الانسان اللي مات من يوم ما صبحت عبد لصاحب الحان. قلبك كان مكفول وبابه ما انفتح لمخلوق، ولسه ما في الكون حدا شاغله من البشر. وايش عجب لي من دول؟ الامير كان لي اول حب، اول انسان ينفتح له قلبي من سنين. مش قلتلك العشق شغل قلبك يا زهرة؟ ما اسميه حب ولا عشق، ما اسميه حب المحبوب لمحبوبة، لكن حب الغريق لبر الامام، حب المظلوم للقاضي، حب الجريح لطبيب يداوي. سميه كيف ما تسميه لكنه حب. ما ادري اسميه ايش. يزيد بن غالب ما تعصى عليه جارية، لكن حاذري حاذري يا زهرة، إن انكشف سركم لجارية هند حل عليك الويل يا جارية. قولي يا هند، قولي. قلت كتير يا مولاي الأمير وما حدا سامعني. قلتي إيش؟ بدالي ساعتين بقول شعر وانبح صوتي واميري ما هو معاي. قلت لك قولي تاني. ما دمت شارد الفكر ما اقول شي. تعصي امري يا جارية؟ جارية؟ حكالك سنين ما نادتني إلا باسمي يا أمير، إيش بدلك؟ اغربي عن وجهي، اغربي. بتدفعني يا أمير؟ مولاك يا جارية. ها؟ ما تقولي غير مولاي. سامعة؟ سامعة، سامعة يا سيد. وإن عصيتي أمري بعد اليوم أقسم براس بوي لمثل بيكي. هين عصاك علي، مين شغلك غيري يا مولاي؟ اتركني يا عروة، يا عروة. أمر مولاي الأمير. بتنادي علي السياف يا مولاي؟ ناوي تقتلني؟ اغربي عن وجه الساعة يا جارية. أمرك، أمرك يا مولاي. مولاي الأمير، جهز الفرس. على وين الساعة يا مولاي؟ على حالة غريب اليمني يا عروة. قال الانتظار يا غريب، وين زهرة؟ الصبر يا قوم، ما عاد لنا صبر يا غريب. زهرة مريضة. لا، زهرة ما هي مريضة، زهرة أصابها الخبل يا قوم. إن ما أمرتها بالعزف على الدف حرقنا الدار يا غريب. لا يا قوم لا، بالله عليكم اصبروا اصبروا. حمل وانزلوا بيها الحان، احملوها. هيا يا بنت السوف، امسك الدف وإلا جلدت قدام القوم. اللهم إني أسألك العصمة من كل ذنب والسلامة من كل شر، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. امسك الدف يا وجه السوم، امسكي. زهرة سقطت على الأرض، الحقها يا غريب، الحقها يا غريب، الحقها يا غريب، الحق. حطموا الدار، حطموا الدار والمصابيح، لكن لا لا، ساعة ما تفوق يا زهرة حنتقم منك، حنتقم منك. غريب مولاي الأمير يزيد. إيش اللي جرى لزهرة يا غريب؟ زهرة ملعون اليوم اللي شفتها فيه يا مولاي. إيش اللي بيها؟ انطق. عصت أمري ورفضت تنزل الحان، جلدتها. جلدتها يا غريب؟ جاريتي ومن حق ربيها، من حق أدبها. افسح الطريق، افسح الطريق يا وحش. زهرة، زهرة. طبيب القصر؟ نعم يا هند. طبيب القصر يعالج جارية من الحال؟ الأمير اتجن يا هند. ومين يعقله؟ انتي؟ نا طردني وقال لي يا جارية، كله بسبب جارية الحان يا مروان. نا هاملني وتاركني قلبي بيتقطع على الجارية، الجارية اللي ما عشقت مثلها قبل اليوم. ونا انتي؟ ما عاد قلبك بيعشق هند يا مروان؟ قلبي نا يا هند، ما عشقتك ابدا. كاذب، هنيك بتقول غير ده الكلام يا مروان. كان ويا ما كان. ودلوقت يا مروان؟ يا ما صدتيني يا هند، وبعد سنين من الصد والنسيان جاي اليوم تفكريني باللي كان. لساك خايف من بطش الأمير؟ ما عاد يهمني، ما عاد يهمني بعد ما غدر بي. غدر بينا كلنا يا مروان، وما عاد لك غيري، وأنا ما عاد لي غيرك. ها؟ إيش تقصدي؟ يعني الأوان يتجمع شمل اللي ما كانوا يتجمعوا قبل اليوم. فسري الكلام يا هند. نا ملك يدك من اليوم يا مروان. هند، لكن على شرط. اشرطي، قولي. تنتقم لي يا مروان. مولاي الأمير يزيد بتعمل ايش في غرفة الجواري يا مروان؟ ابدا يا مولاي. وانت يا هند كيف تستقبليه في جناحك وانا غايب عن القصر؟ لا يا مولاي. ايش الحكاية يا مروان؟ ما في شيء. حضرت حين بلغني ان هند مريضة. نعم مريضة، وما لقيت حدا في القصر غير مروان. وكتب لك الدواء يا هند؟ ايش القصد يا مولاي؟ كتبت لها الدواء يا خاين الديار؟ مولاي خاين، اخفض السيف يا مولاي، الناس يقولوا ايش؟ صدقت يا مروان، يقولوا ايش؟ صديق العمر خاين؟ وزير الامير معصان حرمة الدار؟ اخرج يا مروان. على على على وين يا مولاي؟ اخرج من القصر واياك تعود هنا تاني. اروح على وين يا مولاي؟ اياك تقرب من الكوفة، اياك يا مروان، والا حليت دمك وحرضت القوم يقتلوك كيف الكلب الجبان. اخرج يا مروان. امرك يا امير، امرك. اما انت يا هند. سامحني يا مولاي. يا عروه يا عروه. امر مولاي الامير يا زين. اخلع عنها الثياب الحرير والضر والماس. مولاي مولاي يا زين. واعطيها ثوب من الكتان الخشن وارميها تحت في غرفة العبيد والخدم. عفوك يا مولاي عفوك، سامحني يا سيد القوم. نفس يا عروة، الجارية اللي تفتح غرفتها لحدا غير سدها ومولاها تستحق القتل. اقتلني اقتلني ولا اكون من الخدم ابدا ابدا. نزولك في وسط الخدم والعبيد اشد من القتل يا هند. اتحرك يا عروة. بيع يا غريب. أبيع عمري يا سيد القوم. أطلب وإلا أخذتها منك. أطلب إيش؟ زهرة، زهرة ماتت تاجل بمال. زهرة وعدة الاثنين يا مولاي. الاثنين يا غريب. وأنا أنا أروح وين؟ خد مال واشتري بدال الجاريتين 10. والله ما في الدنيا جارية مثل زهرة أبدا. بيع يا غريب. لكن يا مولاي، زهرة لساها مريضة وما تقدر على الرحيل. لا أحملها وعود بها لقصري. مريضة والله يا سيد وحالتها عبرة. لا كفيل بيها يا غريب. اتركها كمان يومين. اترك المحاورة والمدورة يا غريب. أبوس يدك يا حراس. لا لا لا لا لا لا يا مولاي الأمير لا. ها قلت ايش؟ 20,000 دينار في زهرة وعدة. قدرها انت يا مولاي قدرها. امسك يا غريب، امسك كيس المال من يدي وامر الخدم يجهزوا زهرة. يا ريت الموت يعجل وياخدني ولا اشوف زهرة بتترك داري. يا ريت. انظري يا زهرة. ايش هذا يا عبد؟ انظري الحطار والجدران والفرش اللي بيبرق. شيء غريب، وين احنا؟ نحن في قصر الامير يزيد، ودي غرفتك يا زهرة. غرفتي انا؟ نعم غرفتك، وكل الخدم اللي حواليك دول خدمك. انا بحلم. كان فكري انا كمان بحلم، لكن اتريح حقيقة يا زهرة. يا رب، ما عاد صوت غريب وزباين غريب. ننام على حرير، ننام على فراش بيبرق في غرفة حيطانها من الذهب البراق. ان بعد العسر يسر يا زهرة. صدقتي والله يا عبدة صدقتي. بتقول ايش يا امير؟ لا بد ارحل البصرة في الصباح الباكر يا زهرة. وليش الرحيل؟ وايش السبب؟ في الجو غيم يا زهرة. ايش تقصد يا مولاي؟ الموالي جايدين نار في كل مكان، رفعين السلاح في وجه كل امير من امراء بني امية. وفي البصرة؟ في البصرة أمان، وجوم ما هم راضيين عن اللي بيجرى من الموالي. والخليفة؟ الخليفة مروان قاعد في حران، ما بيحير ولا بيدير. وحتتركنا وحدنا يا أمير؟ لا بد أدور على مكان احتمي فيه وناس يعينوني وبعدها تلحقوا بي. خايف عليك. ما تخافي يا زهرة، ما تخافي، لكن الاحتراس يا بنت الناس واجب، لابد نقوى ونقوي شوكتنا وبعدها هنطاردهم ونقتلهم ونرتاح على الدوام منهم. مصحوب بالسلامة يا أمير. زهرة. مولاي. امسكي يا زهرة. ايش هذا يا سيد؟ صك العتق يا زهرة، مختوم وموثق. عتقي انا؟ وعبد وياك يا زهرة. واعمل بي ايش ما دمت في حماك يا امير؟ ما حد يضمن الموت من الحياة. لا بالله عليك لا تقتلني بكلامك في السهام، ما اريد الحرية ما دمت غايب عني. امسكي يا زهرة، امسكي، يوم ما يجرى لي شيء تعيشي حرة من بعدي، ما يتحكم فيك سيد ولا صاحب حان ولا مولى من الموالي اللي جايمين الثورة في كل مكان. زهرة كفي، هبعت لك رسول من عندي وحتلحقي بي عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ورب كل شيء لا شريك لك. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك على أنني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي إيش هذا؟ أسمع صوت من وراء الباب. عبدة أدخلي يا عبدة. وقف ورا الباب ليش يا جاري؟ مين؟ نا هند يا زهرة. هند؟ نعم. ما سمعت عني قبل اليوم؟ سمعت عنك من الخدم. سمعت منهم اني كنت اميرة القصر من قبلك؟ سمعت وعرفت كل شيء. وايش تريد يا هند؟ اريد انتقم منك. مني انا؟ نعم، انتقم من الحرمة اللي كلت عقل الامير وعصيته على أقرب الناس إليه. هنتقم منك. اقتليني، اضربي بالخنجر اللي في يدك، اضربي. ماني قادرة. ما حدا بيموت ناقص عمري يا هند. ابعد عينيكي عني، ابعديها. خايفة من بصة عيني يا هند. ساحرة، ساحرة. الخنجر وقف في يدي، ماني قادرة اتحرك. ابعدي وجهك عني. اجلسي يا هند، اجلسي يا أمة الله، اجلسي وحاوريني. وليش البكا؟ ماني عارفة ايش اللي فيه. وليش يدي بترتعد كيف المحموم المريض؟ ليش؟ ليش؟ اجلسي وكفي عن البكا، ارتاحي الحين ما تمم صلاتي، وبعدها يفعل الله ما يريد. الله أكبر. القصر ده قصري والغرفة دي غرفتي، يملكها يا أمير ما يهمني. لكن هظل في الغرفة وما يحتل القصر أمير ولا مولى من الموالي ويلقاني عبدة. بخدم الحراس ونام في العشة. أمرك غريب والله يا جارية، أمرك غريب. جيتي هنا تقتليني لا من أجل يزيد ولا عشق يزيد، لكن من أجل الغرفة، غرفة الجارية المحظية المقربة للأمير. أي أمير؟ صارحتك ساعديني، ما جارية ومالي حرية أطرق القصر، ومالك القصر يملكني وياه مثلي تلاقي عبد من العبيد. لكن انت يا زهرة حرة تملكي مصيرك ومصير قلبك، انت حرة. صدقت يا هند، الحرية أغلى منها ما فيه. جربت ذل العبودية ومن كتر المرار عشقت ذلها، حتى يوم ما جاتني حريتي ضحيت بيها لأجل أعيش في حماية الأمير، في حماية اللي قلبي حبه من دون المخاليك. لقيت فيه الأهل، لقيت فيه أيوب الراعي اللي رباني على ذكر الله، وشفت فيه بوي العابد وأمي حمدة اللي ما شفتهم أبدا. تقولي إيش يا زهرة؟ أقول إيش؟ قولي الكلام ده من تاني. كلام تخاريف. اسمعيني، اسمعيني اللي قلتيه من تاني. أبوس يدك. بوكي مين؟ بوي سمعت عنه وما شفته. اسمه إيش؟ العابد. كيف قال الراعي أيوب؟ واختك هند وزبيدة. زبيدة؟ نعم سمعت الاسم ده من راعي أيوب. زهرة. لا أختك يا زهرة. انهزمنا، انهزمنا كيف يا أمير يزيد؟ انهزمنا هزيمة منكرة يا فارس. قلت لك ما صدقتني. كان عندي أمل في الجنود لكن جواهم خارت وما تحملت. وبعد الهزيمة؟ ما أدري. لا بد نهرب، لا بد نتدارى. نتدارى؟ نتدارى وين وابو مسلم محاوط العراق من كل مكان؟ نعود للبصرة. البصرة؟ نعم البصرة فيها رجال منا ويحمونا. صدقت يا فارس، ملنا مكان نتحامى فيه غير البصرة. لفوا حوالين القصر من اليمة يا رجال. وأنا وياك يا مروان. دوروا مع الرجال من خلف القصر يا غريب. ما اتركك كبت. أنا بعرف المكان. أنا وياك لحين أوصل لمكان زهرة. إيش الساق ما مصدقني يا غريب؟ أصدق قلبي، وقلبي بيقول لي حرس من صاحبك ولا تخونه. شش حارس بيقرب. امسك سيفك يا غريب. لا تعالي يا زهرة، خدي يا عبدة واخرجي من هنا. ما اتركك ابدا يا هند. قلت لك ما ابرح القصر، ما ابرح غرفتي اللي عشت فيها ابدا. هند اسرعي اسرعي، من هنا باب سري يوصلك للخلاء. همي همي يا زهرة. هيقتلوكي يا هند. يقتلوني لكن هنا على فراش الحرير وفي غرفتي اللي شفت فيها أجمل أيام عمري. أقسمت ما أبرح المكان من غيرك يا أخ. خديها يا عبدة، خديها وارحلوا حالا. بينا يا زهرة. لا بينا، الثوار هيقتلونا. ما أترك هند أبدا. حلحق بيكي يا زهرة، حلحق بيكي. ادخلي ادخلي من باب الممر وأنا ألحق بيكي حالا. ادخلي. وانت يا عبدة الحقي بيها، الحقي بيها. ارحلي ارحلي يا زهرة، قفلت الباب بيني وبينك. ارحلي، انفجي بجلدك يا بنت امي وابوي. عالسلامة يا زهرة، عالسلامة. من هنا، غرفة زهرة من هنا. اياك تمسها بسوق يا مروان. امس زهرة بسوق؟ لساك ما عارف ايش اللي في قلبي من يمها يا غريب. زهرة لي انا؟ اجل الحساب بعد ما ندخل غرفتها يا غريب. اجل الحساب. زهرة. نا هنا يا مروان. هند، بتعملي هنا ايش يا هند؟ غرفتي. ما هي غرفتك؟ ما هي غرفتك من يوم ما طردك الامير؟ غرفتي اللي قضيت فيها عمري، تركتها وديني عدت لها من تاني. دي غرفة زهرة. زهرة مين يا مروان؟ ما انتي عارفة زهرة. غريمتك وين هي؟ مات في القصر جارية بهالاسم يا مروان. وين زهرة؟ وين زهرة؟ تكلمي. رحلت. كتابة. قلت لك رحلت. وإياك تغلط يا مروان. واقفة عندك ليش؟ مالك دعوة بيه؟ واقفة حيش الباب السري ليش يا هند؟ قلت لك مالك دعوة بيه؟ إياك تقرب. ميدالية إيش جواه؟ بعد يا مروان بعد. بترفع الخنجر في وجهي يا هند؟ إياك تقرب من الباب وإلا قتلتك. إيش اللي في الممر السري خايفة عليه؟ إيش اللي مدارياه؟ ابعدي. حكت لك يا مروان. ابعدي. بعد. ها يدي جرحتيني بالخنجر يا هند. لو قربت تاني قتلتك يا مروان. مروان يا مروان. ايش اللي بيك يا غريب؟ حرب القصر، النار محوطانة يا مروان. اهرب. اترك الغرفة، اترك الغرفة واهربي يا هند. ما اترك مكاني ابدا. النار حتحرقك يا جارية. اهربي. ما اترك الباب ابدا. مدرية ايش جواه وايش اللي ورا الباب؟ ايش اغلى من عمرك يا هند؟ اللي وراه حتة مني، من كياني، من لحمي ومن دمي، وما حدا فيكم يقرب منه ابدا لحين ما ينتهي كل شيء. ماني فاهمك يا هند. هيا يا مروان اجري، النار حتلحقنا. تعالي تعالي يا هند. لا اترك الغرفة، اترك الغرفة وتعالي وياي. اتركني اتركني وارحل يا مروان. مالك دعوة بي هند. مالك دعوة بي. بقلنا كتير واحنا ماشيين في الصحراء وما ندري رايحين على فين. قلبي بيقول لي حقابله في البصرة. ما عاد لأميرك مكان بعد اللي جرى واللي كان. لا يزيد لساه عايش. أحلام يزيد هناك في البصرة مع الرجال بيقاوموا بيحاربوا. ما عاد لأمراء بني أمية وجود، قتلوهم واحد ورا التاني. لا يا عبد لا، الطريق ما يريد ينتهي ورجلي ما عادت متحملاني. الصبر يا عبد. وإيش يفيد الصبر وإحنا ماشيين في طريق ما له نهاية؟ كل طريق ولا بد له نهاية إلا طريق يزيد بن غالب. مالنا ومال يزيد؟ أطمن عليه يا عبد. وحنلاقيه وين؟ في البصرة. أحلام أحلام والله يا زهرة أحلام. اتحملي عشان خاطري، عشان خاطر العيش والملح اللي جمعنا. اتحملي يا عبد. على وين العزم يا مروان؟ اسافر يا غريب. ارحل. لا انت رايح ورا زهرة. وين هي؟ جينا الخلا والصحراء ملقينا ليها اثر. وليش اليوم نويت الرحيل؟ ارحل واقدم نفسي للخليفة الجديد. ها؟ اي خليفة؟ السفاح. السفاح؟ انقتل الامام وبايعوا عبد الله السفاح يا غريب. بايعوه وابتدت اول صفحة من صفحات العصر العباسي. كل دولة وليها رجال. تريد تخدعهم كيف خدعت أمراء بني أمية. تعبان تعبان يا مروان. حية بتتلون مع كل عصر بلون. قلت لك لكل دولة رجال. ومروان ما يعدم الحيل ابدا. اما انا فراحل، راحل عن الديار. ايش هتقدم نفسك للخليفة وياه يا غريب؟ لا، هرحل ورا زهرة. ووين زهرة؟ منين ما تكون، ما اترك مدينة في العراق إلا لما ادور عليها، وحبتدي بالبصرة. مسيرنا نتقابل يا غريب. نتقابل؟ نتقابل على الشر يا مروان ولا على الخير؟ إن سبقتني لزهرة يا غريب هنتقابل على الشر. يقتلك لا تقتلني. صدق قولي فيك، والله حية حية بتتلون مع كل عصر بلون يا مروان. اركع اركع امام الخليفة يا يزيد. مركع امام مخلوق ابدا. اذا احمل الطرب. ان كنتوا قتلتوا الناس في كل مكان اقتلوني وارتاحوا. لا مركع ابدا. خد تفتكر الموالي كانوا ايش في حكمكم يا امير بني امية؟ مذلولين، اجلاء، مستضعفين، من سجين بالصياد. واليوم اليوم يا يزيد، اليوم شهوة الحكم نستكم انسانيتكم. اليوم اصبحنا اسياد. اركع امامي واطلب الغفران. صدق من سماك السفاح. وصدق من قال اليوم ده اخر ايامك يا امير بني امية. ان كنت شجاع وفارس وبقيت سيد على القوم، اوريني شجاعتك. اقتلني. ما اقتلك قبل ما تشف فيك. خد ايش الزحام ده يا عبدة؟ ماني عارفة. ومن وين كل القوم دول؟ دول اهل المدينة يا زهرة. وايش هذا؟ جثث معلق على باب المدينة. وحشية. ابعد نظرك عنهم، ما تنظري. وحشية. انظري يا مولاتي، انظري مين متعلق على باب المدينة. يزيد. هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أصفر. ربي وعزتك وجلالك، لو طردتني من بابك ما برحت عنك. اللهم إني أحبك وأحب كل من يحبك، وأحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. اللهم اهدني في من هدي، وعافني في من عفيت. عبدة ردي علي، يا ترى ايش اللي جرى لها؟ ديب خطفها؟ لا، هربت؟ ابدا، عبدة ما تتركني وحدي وتهرب. ابدا. عبدة. الله أكبر. عبد، سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. يا عبد، الله أكبر. سمع صوت كأنه جاي من وسط الجبل، صوت بشر، لكن من وين ماني عارف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصوت جاي من كما صليت على إبراهيم المغارج. وعلى آل إبراهيم. أنا أجي يمكن تكون عبدة. هلا عبدة يا عبدة. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. راجل عجوز شيخ بيصلي. في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مين أنت يا شيخ؟ أنا العابد يا بنيتي. العابد؟ وبيسموني الشيخ المبروك. الشيخ المبروك؟ ومين أنت؟ سمعت عنك قبل اليوم، وسمعتك وأنا في الكوفة. نعم، زرت الكوفة، ولما هدني المرض ما أبرح محرابي من سنين. وعايش من وين؟ خير الله كتير. والزاد؟ سبحان الله، زادي هو التقوى وطعامي الإيمان وشرابي ذكر الله عز وجل. زاهد؟ عاشق، وعايش في محراب اللي عشقته، مطمئن البال، لا بهتم بالطعام ولا بشراب ولا بخوف. يكفي انه طاعمني وساقيني وحاميني. صدقت والله يا شيخ. ومين انت يا بنيتي؟ انا عبدة من عباد الله، تاهت مني صديقة العمر وماني عارفة راحت وين. ومين هي؟ عبدة، اسمها عبدة. كنا عايشين على الخير والشر لحد ما اعتقنا اللي كنا في قصرة. سرنا في البلاد لحد ما حط بينا الترحال في النجع الشرقي. وإيش اللي جابك هنا؟ صحيت من النوم أدور على عبدة ما لقيتها. خرجت في الخلا أدور عليها، رجلي ساقتني المحرابك يا شيخ. نخرج سوا ننده عليها يا بنيتي. ناديت في كل مكان لحد ما تعبت. طب ارتاح انت وانا انادي عليها، وباذن الله تكون بخير. ارتاح يا اسمك ايش يا بنيتي؟ زهرة. ها؟ اسمي زهرة. زهرة، اسمي جميل والله. ارتاحي ارتاحي يا زهرة، وانا انادي على عبدة. يا ترى يا عبدة روحتي وين؟ مسير الحي يتلاقى يا بنيتي. احكي لي. احكي لك على ايش يا شيخ؟ من وين؟ من الكوفة. كنت عايشة وين؟ في قصر الامير يزيد بن غالب. حذري يا بنيتي، اياك تقولي وسط الناس انك جارية يزيد بن غالب. وليش يا شيخ؟ السفاح بيقتل كل اللي من ريحة بني امية. اللي يخاف من مخلوق ما يستاهل يعيش. صدقتي والله يا زهرة. ايه اسمي جميل، وكل منطقه قلبي بيتفتح للدنيا وللماضي. قتلوا يزيد؟ عارف قتلوه بعد ما عذبوه. سمعت من المريدين اللي بيزوروني. لك مريدين يا شيخ؟ نعم. تعلمني. صعب يا زهرة. انا حافظ القرآن، كل اللي مر بيه ما نسانيش اياته واحكامه. كنت مغلوبة على امري، لكن كلام الله كان ساكن في قلبي. ما شاء الله. ونفسي اتقرب اليه. يا سبحان الله. صدقني يا شيخ، واسالني اسالني اجاوبك. قلبي من صغر سني مشغول بحب الله، وابوي كان دايما بيقول لي يا زهره كل ما تقربي من حب الله تنولي المنى، وتتفتح قصادك بيبان وطرق، والصعب قصادك يا زهره يهون. لكن شيء واحد ينقصني، أتعلم وأقرأ عشان أتقرب من اللي ما في محبوب سواه. الله الله يا أمة الله، الله الله يا زهرة. عندك اخبار يا مروان؟ نعم يا مولاي الخليفة. قول. عبد الله بن النخاس يا مولاي. ايه اللي بيه يا مروان؟ امتاوي في داره الثوار. الثوار؟ نعم، الثائرين ضد العباسيين والساخطين. ايش؟ الشعراء وبعض التجار يا مولاي الخليفة. تعيش يا مروان. مروان خادم مولاه الخليفة عبد الله السفاح. وانا كافئتك. امسك يا مروان كيس النقود هذا. هطل الله في عمر امير المؤمنين. يا جعفر جهز الجنود واهجم على ظهر النخاس، اقتلهم صغرهم قبل كبرهم. اجلس يا مروان، اجلس على مائدة مولاك الخليفة. لكن بالله عليك قل لي يا شيخ الزهاد. نعم يا زهرة. ليش كل ما نطقت اسمي ارتعد جسمك ودمعت عينيك؟ قلت لك اسم غالي علي. زوجتك كان اسمها زهرة؟ قلت لك مالك دعوة بي. اللي بيجمعنا سوا القرآن والحديث وذكر الله يا زهرة. شيء محيرني ولا بد أسأل فيه. زهرة، في يوم كان لي طفلة رضيعة اسمها زهرة، وكانت مباركة تنام على ذكر القرآن وتكف عن البكا لما تسمع كلام الله. وراحت وين يا شيخ مبروك؟ آه، زمن بعيد وانتهى أمره. كلمني يا شيخ، بقالي أيام وياك وتعلمت على يديك، ليش ما بتصارحني؟ زهرة راحت هي أمها واختها ومن قبلهم هند. هند؟ انت العابد؟ نعم، وبينادوني الشيخ المبروك. عابد زوج حمدة وابو زهرة وابو زبيدة وهند. وانت تعرفي من وين؟ انا زهرة يا ابوي. انت زهرة؟ نعم يا ابوي. يا رب يا رب سبحانك يا كريم، ماني مصدق عيني. انا زهرة، ماتت امي حمدة. ماتت وكنت لسه رضيع، وخدني الراعي ايوب رباني. وزبيدة تاهت في وسط الزحام، ومين يعلم راحت لحد وين. اما هند تعرفي ايش عن هند؟ اعرف كل شيء يا ابوي. هند اتباعت وانت لسه رضيعة يا زهرة. وشاء المولى اننا نتقابل، وانها تضحي بعمرها علشان. ايش تقصد يا زهرة؟ احكي لك يا ابوي. زهرة وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. بتبكي يا أبوي؟ دموع الفرح يا زهرة. لا والله، هي دموع الألم يا أبوي. دموع الندم على اللي راح من العمر وانت بعيد عني يا زهرة. ما تندم على اللي راح يا ابني وما تفرح للي جاي. صدقتي والله يا زهرة. ارتاح يا ابوي، الليل قرب ينتهي وانت لا نمت ولا جفنك ارتاح. ونام كيف والفرحة منعاني؟ ارتاح عشان خاطري، ارتاح. انا يا كريم يا رب، ويكفي ان رب الكون جمعنا من تاني. نام يا ابوي، نام وارتاح. ها يا مروان، راجبتهم يا مولاي الخليفة. ولقيتهم بيتجمعوا وين؟ بيتجمعوا في دار ابن الورد. مين ومين؟ اتنين من امراء بني امية ومعاهم فرسان وشعراء. مرحبا مرحبا باعدائي من بني امية، مرحبا. راضي عني يا مولاي الخليفة؟ كل الرضا يا مروان، كل الرضا. خذ هذه العطية، امسك من يد ما عدمها يا امير المؤمنين. يا جعفر، احرق بيت ابن الورد واللي فيه، احرقوا احرقوا. اللهم جلت عظمتك وتعالت قدرتك، سبحانك اللهم. اسمع صوت همس جاي من بعيد، ومن شدة الظلام ماني شايف شيء. اشهد ان لا اله الا الله، انت رب المشارق والمغارب والنجوم والكواكب. تباعدت فهي منفصلة، وتجاذبت فهي متصلة. ها؟ صوت حرمة جاي من وسط الجبل. حرمة؟ لا لا لا لا، لا يمكن حرمة تعيش هنا وحدها أبدا، لابد أنها جنية. يا رب، عجزت عقولنا عن الإحاطة ببعض ما خلقت، فكيف نحيط بك سبحانك؟ سبحانك يا الله. صوتها بيطاردني، صوتها كأنه جاي من كل مكان، من فوق الجبل، من سفح الجبل، من الخلا الواسع، من الظلام الحالك. جنية جنية بتطاردني. يا رب، هذه دنياك فكيف آخرتك؟ وهذا شأن آثارك فكيف شأنك؟ تباركت من إله صادق، وتعاليت من رب حق. الله أكبر. صوت الجنية بيطاردني وماني شايف الطريق، ماني شايف الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. إيش هذا؟ حرمة واقفة بتصلي في ده الخلا الواسع؟ حرمة في ده المكان؟ إلا في زرع ولا مي ولا إنسان؟ يا ترى عني خانتني ولا هي دي الحقيقة؟ واقفة بتصلي وأول شعاع من الفجر بينور حواليها؟ مين؟ زهرة؟ الله أكبر. زهرة، إيش اللي صاب عقلك يا زهرة وجيتي هنا وحدك كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. زهرة، جاوبيني، ردي علي وإلا جلدتك بالصوت. سمع الله لمن حمده. زهرة، اتركي صلاتك وردي على سيدك. مولاك غريب ردي علي. يدي ماني قادر احركها. باركت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايش اللي بيك يا غريب؟ سامحيني يا زهر، رفعت يدي لاجل اضربك وانت بتصلي، ما قدرت اردها تاني، سامحيني. ان الله غفور رحيم يا غريب. يدي يا زهرة. ادخل يا عبد الله اتوضى وصلي صلاة الفجر، يرضى عنك ربنا وتعود كما كنت. سامحيني يا زهرة، سامحيني. قول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيتي، ومن شر منيتي. بتقول ايش يا مروان؟ ما عاد منهم مخلوق على وجه الارض. كاذب. عفوك يا مولاي الخليفة. كاذب. ما زال المتشيعين لدولة بني أمية على وجه الأرض. قتلتهم كلهم يا مولاي، قتلتهم. ما زال فيه بقية يا مروان. جبت لك أخبارهم كلهم يا مولاي، وما عاد في العراق مخلوق. ولا مخلوق ولا واحد من أتباع بني أمية الخاينين. مين هو يا مولاي؟ وأنا أجيب لك أخباره. مروان. مروان، تابع يزيد بن غالب أمير بني أمية. جعفر. مولاي، عفوك يا مولاي، نا خادم الخليفة، كيف يقتلني؟ الخاين لابد يحق عليه القتل. لا ما خنتك. لكن خنت بني أمية اللي ربوك وعلموك. جعفر، اقتلوا وعلقوا على باب الكوفة. عفوك يا مولاي. مولاي، نفذ في التو والحال يا جعفر. وراح وين يا زهرة؟ صلى وبكى، ولما عاد لحالته كما كان سلم علي ورحل. حان ميعاد الرحيل يا زهرة. الرحيل؟ نعم يا بنيتي، قرب الميعاد وما أموت إلا جنب البيت. تقصد إيش يا بوي؟ بيت الله الحرام يا زهرة. يا حبيبي يا رسول الله، حنسافر الأرض الطاهرة يا بوي، ونعيش جنب البيت لحد ما توافين المنية. ساعتها أموت وأنا مطمئن، لأني تركتك في حما رب البيت. انوي يا زهرة. نويت يا بوي. وربنا يسهل لنا الطريق ويجعل لنا فيه البركة يا زهرة. سامع حد بينادي يا زهرة. زهرة، عبدة، زهرة، عبدة، وينك يا عبدة؟ وينك انت يا زهرة؟ ابوي عابد. بوكي اللي كنت بتدوري عليه؟ نعم يا عبدة، ودلني عليه المولى سبحانه. سامحيني يا زهرة، سامحيني، تركتك وكل تهرب، لكن قلبي ما طوى عليه. لولا هروبك ما كنت لقيت بوي يا عبدة. عبدة يا بوي، عبدة صديقة عمري. بارك الله فيك يا عبدة. على وين العزم؟ على بيت الله الحرام. يا فرحتي يا بوي، لو تاخدني وياك. اخدك ويانا يا عبدة، ما اقدر اعيش بدونك بعد اليوم. والله واكتملت العيلة، اكتمل الركب، وبعون الله نتوجه لبيت الله. وعاشت زهرة الوالها بجوار البيت، بيت الله الحرام، حتى أصبح بيتها مزارا للزهاد الصالحين، وظلت على حالها من الزهد حتى بلغت 82 من عمرها، ولما توفاها الله ظل بيتها ملجأ ومزارا للصالحين والمريدين من الزهاد والمتصوفة، وعرفت باسم الزهراء الوالهة. كنتم مع عشاء المحاسن، تأليف وألحان الكاتب الشعبي أحمد عبد الفضيل. الكلمات عبد الله الحلبي، الغناء الفنان عبد الرزاق إبراهيم. بطولة يسرية أحمد في دور هند، فؤاد المليجي الأمير يزيد، أحمد أبو العنين عابد، جمال السنوسي أبو الحسن، سيدة الرمح حمدة، أسامة عبد الوهاب مروان، نعمات السيد زوجة أبو الحسن، سوسن المصري عبدة، محمد أبو سبع قائد، أحمد يحيى صالح عروة، أمين بدوي التاجر. قام بدور زهرة نادية أمير. مع ضيوف الشرف أمين هاشم في دور عبدالله السفاح، محمد خليل، جعفر، إسماعيل محمود، غريب، بالاشتراك مع حسين جابر، حمدي مرسي، وسعيد حسني. تسجيل الموسيقى والألحان شوقي سالم، الفرقة الموسيقية بقيادة عبد المنعم فرج. الهندسة الصوتية نبوية السيد ناهد صالح ومحمد إسماعيل. يا أكرم حب حبيته، يا أسمى حب حبيب، واللي مدى حبك لا عاش ولا حب. يا آية من آيات النور، خدتنا في طريق النور. يا آية من آيات النور، خدتنا في طريق النور. يا أسمى حب يا حبيبي، يا حبيبي يا رسول الله. عشاء